Book 2 90 90 90 الأمر 2 Modo imperativo 2 Modo imperativo 2 احلق ذقنك Afeítate Afeítate اغتسل لافاتي لافاتي مشط شعرك بيناتي بيناتي اتصل اتصلوا جاما بور تليفونو جامي usted بور تليفونو جاما بور تليفونو جامي usted بور تليفونو ابدأ ابدأوا Empieza Empiece usted Empieza Empiece usted توقف توقفوا Basta Basta اترك هذا اتركوا هذا Deja eso Deje usted eso Deja eso. Deje usted eso. قل هذا. قولوا هذا. Dilo. Dígalo usted. Dilo. Dígalo usted. اشتري هذا. اشتروا هذا. Cómpralo. Cómpralo usted. Cómpralo. Cómprelo usted. لا تكن ابدا غير صادق No seas nunca falso No seas nunca falso لا تكن ابدا وقحا No seas nunca insolente No seas nunca insolente لا تكن ابدا غير مهذب No seas nunca descortés No seas nunca descortés. كن دائما صادقا. Sé siempre sincero. Sé siempre sincero. كن دائما لطيفا. Sé siempre amable. Sé siempre amable. كن دائما مهذبا. Sé siempre atento. Sé siempre atento. عد سالما لبيتك. Buen viaje. Buen viaje. انتبه لنفسك. Cuídese. Cuídese usted. زرنا مرة أخرى في أقرب وقت. Vuelva usted a visitarnos pronto. Vuelva usted a visitarnos pronto. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.